الرسالة الأولى في البرنامج وردت من المستمع الأخ عبد التواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية، يتساءل فيها عن شروط وجوب دم التمتع ومتى يلزم الدم، وهل يعتبر لوجوب دم تمتع أو قران وقوعهما في شخص واحد؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع ملته. فهج التمتع والقران واجب على كل متمتع أو قارن، وهما لا يجتمعان، لأن المرأة لا يكون قارنا ومتمتعا في آن واحد، لأن التمتع أو القران صفة يتصف بها المرء الحاج. فالمتمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج، يسافر إلى مكة المكرمة قاصدا الإتيان بالحج، قاصدا الحج والعمرة، فيحرم بالعمرة ويقضي أعمالها ويتحلل من ملابس إحرامه، ويحل له ما يحرم على الحاج من طيب ولبس وتغطية رأس وعلاقة جنسية بزوجته وخطبة وعقد نكاح. والقارن مثله، إلا أن القارن لا يتحلل من ملابس إحرامه، لأن حجه اقترن بعمرته ولم ينفصل عنهما. فإذا قرن مرء الحج بالعمرة وصفته في القول أن يلبي وينوي حجا وعمرة مجتمعين، فإذا طاف وسعى بقي على إحرامه حتى يقف بعرفة ويرجع منها ويحل له التحلل الأول. أما المتمتع فهو يتحلل بمجرد انتهائه من طوافه وسعيه وتقصير شعره، يخلع ملابس إحرامه فيلبس الملابس المعتادة ويبقى كغيره من الناس، لا يحرم عليه شيء يحل للحلال. حتى إذا جاء يوم الإحرام بالحج وهو يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، يتخلى من ملابسه المعتادة ويلبس ملابس الإحرام ويلبي، يلبي الله جل وعلا لبيك اللهم لبيك إلى آخر ما هو معلوم من التلبية الشرعية. فهذه هي كيفية الحج التمتع. ودم التمتع والقران واجب، يجب على من تمتع أو قرن بين الحج والعمرة أن يذبح ذبيحة وهي شاة، ولا يحل أو يجزئ إلا ما تم له 6 أشهر فأكثر من الظأن، كما أنه لا يجزئ من الماعز إلا ما تم له 1 سنة. وتجزي الماعز عن واحد والظأن عن واحد، وأما البقر فإن البقرة تجزي عن 7، والبدن هي البعير يجزي عن 7، ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل 5 سنوات، كما أنه لا يجزي من البقر إلا ما أكمل 5 سنوات. ولا بد من مواصفات معلومة يعرفها الناس في الذبيحة، أن تكون غير هزيلة ولا عرجة ولا عض أي مقطوعة الأذن ولا ثرمة ولا عورة إلى آخر ما هو معروف من أوصافها. والله السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد التواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية، يقول فيه: ما حكم التلبية ووقتها والمواضع التي يتأكد استحباب التلبية فيها؟ أفيدونا ولكم الأجر من الله تعالى. اختلف في التلبية، قيل واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وكان يلبي وهو محرم. وقيل سنة، والصحيح أنها سنة مؤكدة، من لم يقم بها فقد نقص حجه. ووقتها من حين ينوي الدخول في النسك، بمجرد ما ينوي الدخول في النسك، إذا لبس ملابس الإحرام ونوى الدخول في النسك لبى، ويسن أن يلبي كلما ارتفع في مكان في طريقة، إذا علا على مرتفع من الأرض رفع التلبية، وإذا هبط إلى واد من الأودية رفع التلبية، ليكون على كل أحواله ذاكرا لله جل وعلا ملبيا له. ومعنى التلبية لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، وتكرارا للامتثال والاستجابة، لأن الله قال لخليله إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. فمن لبى وأتى بالحج فقد أجاب دعوة إبراهيم التي أمره الله أن يدعو الناس بها. وأفضل أنواع التلبية تلبية التوحيد التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أكمل أنواع التلبية. وكان بعض الصحابة يزيد لبيك حقا حقا، ويزيد لبيك اللهم لبيك لبيك إله الآخرة، إلى غير ذلك من أنواع التلبية، ولبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الجلال، إلى غير ذلك من سائر الأذكار والتمجيد لرب العزة ربنا جل وعلا. فلو اقتصر على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنها أكمل أنواع التلبية، لأن الله أعطى رسوله جوامع الكلم ولم يعطي غيره ما أعطاه صلوات الله وسلامه عليه. والله أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ عبد التواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية يقول فيه: هل هناك أمور محرمة يختص بها كل من الذكر والأنثى، أم أنهما يشتركان معا في هذا التحريم؟ أفيدونا أفادكم الله. ظاهر أن هذا السؤال متعلق بالحج. نعم. ويشترك الرجل والمرأة في تحريم حلق الشعر وقصه وتقليم الأظافر ومس الطيب والنكاح والدواعي، كل ذلك يشترك فيه الرجل والمرأة. وينفرد الرجل لأنه يحرم عليه أن يغطي رأسه أو أن يلبس مخيطا أو أن يلبس خفافا إلا إذا لم يجد نعلين. وأما المرأة وكما أنه لا بد له أن يكون محرما بإزار ورداء، فإن لم يجد إزارا أحرم بالسراويل. أما المرأة فلم يخصص لها الشارع نوع لباس ولا هيئة لباس سوى منعها من البرقع وما في حكمه النقاب، ما تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين وهما جوارب اليدين، وما عدا ذلك فتفعل ما شاءت، تلبس ما شاءت من الملابس، وهي كالرجل كما أشرت في بقية المحظورات، لا تقص شعرا ولا تقتل صيدا إلى غير ذلك. والله السؤال الرابع والأخير في رسالة الأخ عبد التواب جابر حمادي من الجمهورية العراقية يقول فيه: ما حكم من قتل صيدا أثناء إحرامه ولكنه لم ينتبه لفعله هذا إلا بعد اصطياده للصيد وتذكر أنه محرم بالحج، فهل عليه شيء في ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله. إذا قتل المحرم صيدا وجب عليه ما أوجبه الله سبحانه وتعالى كفارة للصيد، ولا فرق بين أن يكون ناسيا أو ذاكرا بالنسبة للجزاء، فمن قتل صيدا وجب في حقه الجزاء المنصوص عليه في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، كما قال الله جل وعلا في كتابه. وإنما يختلف أو يفترق الناسي عن المتعمد بأن الناسي لا إثم عليه في فعلته، والمتعمد العالم بإحرامه وتحريم القتل قتل الصيد يجب عليه الجزاء ويترتب الإثم، لأن ذلك معصية ومخالفة لأمر الله وارتكاب لما نهى الله جل وعلا عنه. فهذا هو الفرق بين الناس الجاهل والجاهل والعالم العارف بإحرامه، والله أعلم. المستمع الأخ المعتز سليم ابن أحمد من جمهورية الجزائر بعث برسالة للبرنامج يسأل فيها السؤال التالي، وهو يتكون من فقرتين: ما حكم المتمتعة إذا حاضت وخشيت فوات الحج؟ وهل يصح إحرام من أحرم ولم يعين نسكا، أو أحرم بمثل ما أحرم به فلان؟ أفيدونا أفادكم الله. الشق الأول من سؤال المعتز يتعلق بالمحرمة إذا أتاها الحيض. المحرمة إذا أتاها الحيض قبل الطواف بالبيت فإنها لا تطوف بالبيت، وإنما تبقى على حالها تلبي وتذكر الله جل وعلا وتتجنب الدخول في البيت حتى تطهر. فإن كان الحيض إنما أتاها بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى وتكمل نسكها، وإن كانت متمتعة هي متمتعة لأن السؤال عن المتمتعة فتقصر وتكون حلالا كغيرها ممن أدى مناسك العمرة كاملة. أما إن جاءها الحيض قبل أن تطوف بالبيت فإنها تبقى كما ذكرت. فإن خافت فوات الحج، أي إن خشيت ألا تتمكن من أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة، نوت بقلبها إدخال الحج على العمرة فصارت قارنة بذلك وأفعلت ما يفعله الحاج من الذهاب إلى عرفة والوقوف فيها والانصراف إلى مزدلفة والمبيت فيها والإفاضة من مزدلفة إلى منى ورمي الجمرات وذبح الهدي ثم التقصير بعد ذلك، ثم إن كانت قد طهرت تتوجه إلى البيت لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده، وتكون قد أدت سعي طواف العمرة والحج وسعيهما. أما إذا أحرم الإنسان، وهذا هو الشق الثاني من السؤال، بإحرام ولم يعين فيه نسكا وإنما أحرم يلبي، فهو بالخيار، إن شاء جعله إحرام تمتع، وإن شاء جعله إحرام قران، وإن شاء جعله إحرام إفراد حتى يطوف بالبيت. فإن طاف وسعى وهو لم ينوي شيئا من مخصصا وقصر عن علم، فهو بفعله هذا فعل فعل متمتع فهو متمتع. وإن بقي في إحرامه طاف وسعى ولم ينوي شيئا واستمر إلى أن يؤدي الحج فهذا يعتبر حجا مفردا. أما من قال إني أريد الإحرام مثل ما أحرم به فلان فهذا له ذلك. والدليل على هذا وعلى ما قبله من إحرام المتمتعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع التي لم يحج بعد هجرته إلى المدينة غيرها، ولما كانوا بسرف بين مكة والمدينة دخل على عائشة وإذا هي تبكي، فقال: ما لك يا نفستي، يعني حظتي؟ ثم قال لها: لا عليك، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج خير أن لا تطوف بالبيت. فلما جاء وقت ذهابهم إلى عرفة وهي لم تطهر قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أدخلي اغتسلي وأدخل الحج على العمرة تكوني قارنة. ففعلت حتى أدت مناسك الحج. وأما الإحرام بما أحرم به فلان فإن أمير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله عنه علي بن أبي طالب قادم من اليمن في تلك السنة، فجاء إلى النبي فقال له النبي: بما أحرمت؟ قال: أحرمت بإحرامك إحرام رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ابقى على إحرامك فإني شقت الهدي ولبت رأسي فلا تحل شيئا حتى ننحر تنحر الهدي. يجوز له ذلك كما يجوز له أن يحول عن ذلك. والدليل على هذا أي لو قال أحرمت بما أحرم به فلان فإنه يجوز له أن يغيره إلى تمتع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو موسى الأشعري كما ثبت أيضا في الصحيح وقال إني أحرمت بإحرامك إحرامك يا رسول الله قال أحسنت إذا فتحلل أي يجعلها عمرة. هكذا الحال في من قصد إحراما ولم يعين فإنه يتعين بالأفعال وبالنية ولو كان بعد انتهائه من طوافه قبل التقصير. فإذا قصر تبين أنه قد أحرم متمتعا والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة المعتز سليم بن أحمد من جمهورية الجزائر يقول فيه ما هي الفدية وما هي أقسامها وهل هي على الترتيب أم التكثير أفيدونا أحسن الله إليكم. الفدية واسعة ففدية جزاء الصيد مثل ما قتل من الصيد يحكم به ذوى عدل من المسلمين. وقد بين الصحابة رضي الله عنهم الأنواع وأمثالها ما لا يتسع له هذا المقام. والغالب أن الحاج في هذه الأزمنة لا يجد ما يقتله من الصيد إلا الطيور حمام ونحوه. وكان الصحابة يفتون أن في الحمامة شاة. وأما بقية الأنواع التي يتترتب فيها فدية على الحاج فحلق الشعر إذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه من برد أو وجع أو تقليم أظافره اضطر إلى ذلك فالحاج بالخيار المحرم بالخيار ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو مخير بين أن يذبح شاة وبين أن يصوم 3 أيام وبين أن يطعم 6 مساكين هو بالخيار في ذلك. ودليل ذلك نص القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن السنة حديث كعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان في رأسه وجع فرأى القمل يتناثر على وجهه فقال أيريك هوام راسك؟ قال نعم. قال احلق رأسك واذبح شاة أو صم إلى آخر ما هو معروف في الحديث والله أعلم. وهذه رسالة من المستمع صاد عين سين من المنطقة الشرقية. الرسالة تحمل سؤالين. السؤال الأول يقول فيه ما حكم الشرع إذا فعل الحاج عدة محظورات من جنس واحد مثل تقليم الأظافر واشتراكه في قتل صيد وهو لا يعلم أن ذلك محرم عليه بالإحرام فهل عليه فدية لكل فعل على حدة أم أنه يفدي عنها جميعا بفداء واحد؟ أرشدونا أثابكم الله. إذا فعل الحاج أو المحرم محظورات من جنس واحد إذا قلم أظافره كلها أو قلم أظافر اليدين فقط فإنها تجب عليه الفدية وهو بالخيار بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. فإذا قلم أقل من ذلك من الأظافر يتصدق بصدقة قلم ربع جزءا من ظفر. كذلك إذا حلق بعض شعر رأسه الآن ثم بعد فترة قام وخلق جزءا منه ثم بعد فترة قام وخلق البقية هذا من جنس واحد يكفيه فدية واحدة. أما الصيد فإنه لو قتل صيدا متعددا فإن عليه بقدر ذلك الصيد فدية. فلو مثلا قتل ظبيا ثم قتل ظبيا ثم قتل ظبيا وجب عليه فدية عن كل واحد من تلك الظباء لأن هذا متعلق بنوع أو بفعل تكرر وأتلف فيه صيدا فالفدية جزاء ذلك الصيد المتلف. لكن لو اشترك جماعة في قتل صيد فقتلوا جماعة ظبيا واحدا اشتركوا في كفارة واحدة جزاء مثل ما قتل من النعم. والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ صاد عين سين من المنطقة الشرقية يقول فيه: هل يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة؟ وإذا كان هذا الصغير عبدا مملوكا فهل له حج؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: يصح الحج من الصغير من ولد من ذكر وأنثى حر أو عبد، وإذا أحرم به ولي أمره وجنبه محظورات الإحرام وعمل به أو له واجبات الإحرام فله أجر كما للصغير حج. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بالناس فسألهم: من أنتم؟ قالوا: مسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا من محفتها إلى الهودج الذي تركبه النساء فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن في هذا الزمن يحسن بالناس تجنبا للمتاعب ودرءا للأخطار التي قد تقع على الأطفال. الأولى أن يجنب الطفل الصغير الإحرام بالحج، لأن الطواف لابد منه والسعي لابد منه والزحام الشديد يجعل الناس في حرج شديد وفي ضنك وتعب يبلغ الغاية القصوى منه، فيصعب على المرء أن يتخلص بنفسه. فكيف إذا كان يمسك بطفل صغير بيده أو يحمله؟ لكن إذا فعلوا فلهم للصغير حج ولحامله أو ممسكه أجر. وكذلك العبد، إلا أن الآن انعدم أو كاد الرق، لأن الرق أصله في قتال المسلمين مع الكافرين وغزو المسلمين الكفار ومقارعتهم لهم والاستيلاء على الكافرين وعلى أموالهم، وهذا أمر كان يتحقق بالجهاد في سبيل الله، وقد أصبح الجهاد في هذا الزمن شبه معدوم إلا في بعض أمثلة يجاهد فيها بعض المسلمين أعداء الله الكافرين. ونسأل الله أن ينصر عباده المجاهدين في سبيله ويعلي شأنهم ويمكنهم من رقاب أعدائهم بمنه وكرمه. والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع حسين محمد علي فارع من الجمهورية العربية اليمنية تعز بعث برسالة للبرنامج يسأل فيها السؤالين التاليين. يقول في سؤاله الأول: ما هي شروط صحة السعي؟ وهل تشترط الموالاة في السعي بين الصفا والمروة؟ أفيدونا أفادكم الله. اختلف في شروط السعي. قيل يشترط له الطهارة وأن يكون بعد طواف نسك وفي عمرة أو حج أو قدوم، وأن يكون الطائف إذا كان في قدوم محرما. والصحيح أنه لا يشترط له الطهارة، إنما يشترط لصحته أن يكون المرء متلبسا بنسك أي حاجا أو معتمرا، فلا يتطوع بالسعي في غير حج أو عمرة، فلا يصح أن يتطوع المرء بسعي بين الصفا والمروة وهو مقيم في مكة أو وهو قادم بغير إحرام، لأن من شرط صحة هذا العمل أن يكون في حال إحرام. فأما الطهارة فلا تشترط في السعي. وهل يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف؟ هذا هو قول جماهير أهل العلم، أنه لا يصح الطواف إلا بعد السعي إلا بعد طواف إفاضة أو طواف عمرة أو طواف قدوم، والله أعلم. السؤال الثاني والأخير في رسالة الأخ حسين محمد علي فارع من الجمهورية العربية اليمنية، يقول فيه: إذا كنت مستطيعا للسعي بين الصفا والمروة، فهل يحق لي الركوب في العربات الموجودة في المسعى؟ ولماذا يستحب لمن يسعى أن يهرول؟ أفيدونا أفادكم الله. الأفضل للإنسان أن يسعى ماشيا، لكن لو سعى راكبا لهذه المراكب فسعيه صحيح، إلا أنه ترك ما هو الأفضل وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سعى هذه المركبات صح سعيه كما ذكرت، وفاته أجر الاستنان بالسنة. أما إذا كان عاجزا عن المشي وركب في تلك المراكب في مسعى، فإن له إن شاء الله من الأجر كأجر الراكب. وأما الهرولة في المسعى من المكان المضاء بعلامة وصول محل السعي، فإن هذا سنة سنه نبي الله صلى الله عليه وسلم للناس. وأقيل عن سبب ذلك أن هاجر أم إسماعيل عليه السلام حينما تركها الخليل ومعها طفلها إسماعيل في سن الرضاعة المبكرة، فكانت ترقى على الصفا، كان أكمة بارزة تنظر هل ترى من أحد عندما نفد ما معها من ماء، ثم تنزل، فإذا صارت في بطن الوادي في منخفضة أسرعت كشأن من يكون مستوحشا حتى تعلو على المروة، حتى جرى ذلك منها 7 مرات. فمن أجل ذلك سن السعي في ذلك الموقع، والله أعلم.